أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكونن من الخاسرين. work. Thank you.

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم حبيب الله كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذون وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب الله قادر سبحانه قادر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا Amen. محمد الله يفتح عليك. عليك يا حاج عبد الباقر. نعم يا سيدي. عظيم والله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. ذلكم بأنه إذا دعي الله

لا يخفى على الله منكم شيء لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سيء الله الله الله الله الله الله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا الله يسعى عليك نعم الله يكرمك يا ابن خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله والذين يدعون من دونه لا يقولون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق تقبل عم الشخص ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم